العقيد أجمع ساد أترد من الزيد أهبي بنا أكون أريك أنت أراوني مالي أهبي بنا غسيتوني الأخبار اللي جئتي وريلاني أهبي بنا غسيتوني هركي السويد الكافري فليكي قول لك نفعلي تهبي بنا كي غسيتوني هردا وينو جيت ناخطر ميتي تهبي بنا كي غسيتوني نصدر اكيد نكيس غفوسي تهبي بنا كي غسيتوني نصدر يديد ولينا غاني تهبي بنا كي غسيتوني هشكون الحب بأنون يوتاغي أهبي بنا كي غسيتوني زوند البارود إفاغ في اللاغي أهبي بنا كي غسيتوني ورسول نسوب إغار كييني أهبي بنا كي غسيتوني فلغ كل وميد لان غيراني فلا الأحباب إنو فلا ناغي أهبي بنا كي غسيتوني ريغني داك نك قال نفك لقولي أهبي بنا كي غسيتوني ورسار نحوب أيان فلاكي أهبي بنا كي غسيتوني يسكنك سود أيت ناكرتي أهبي بنا كي غسيتوني زود يا واساك اتناختر ولمي أهبي بنا كي غسيتوني هارك نتماك أرورك وفيغي أهبي بنا كي غسيتوني يسران فغاك أيون ونتلفي أهبي بنا كي غسيتوني معنا وداد أغور تناتي راكن بعد لغيق كرميغي أهبي بنا كي غسيتوني يغيق الحب بين أغول نيكي أهبي بنا كي غسيتوني أنا مونا بعد أنا كنا سيغي أهبي بنا كي غسيتوني هاي كان الحب بغان غيموني فوساك اسنف لاماني أهبي بنا كي غسيتوني ورسار نتنق أرايغ نسولي أهبي بنا كي غسيتوني ورقي غيسوق ريا ونواشي أهبي بنا كي غسيتوني أم يا وخاك يدي سوالي Thank you.